حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعاد، واعف عني كل ذنب واصفح الصفح الجميل. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. أأنت الشافي أنت الكافي في مهمات الأمور، أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. أنت الشافي أنت الكافي في مهمات الأمور، أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. أعافيني من كل داء واقضي عني حاجاتي، إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. إلا تدبر لك أمرا فأولو التدبير يلك، سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. حسبي ربي جل الله، ما في القلب غير الله. على